لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، نعم يهدي الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل الأحكام الوضعية في كتاب الوضع. كنا انتهينا من الأحكام، من المسائل الرئيسية في هذا الموضوع، وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى تكملة في مصطلحات المشابهة. هتكلمنا على السبب والشرط والمانع، ودي هي يعني صلب موضوع الأحكام الوضعية، وبيترتب عليهما على وجود السبب واستفاء الشروط وانتفاء الموانع ان احنا نحكم بالصحة في العبادة او المعاملة، او اذا حدث يعني انتفى شرط او وجد مانع بنحكم بالفساد او البطلان. وقلنا شوية تفاصيل في حتة الفساد والبطلان. بيقول هو الفصل ده كله على بعض، اتفقنا قبل كده ان الاحكام الوضعية عند العلماء يعني اهم حاجة فيها السبب والشرط والمانع، تقريبا هم دول. والبعض يقول هو الصحة والبطلان ليست حكما، دي نتيجة، فيقول هو موضوعات لسه في هذا الباب، والبعض يعدهم الرابع وخامس. وعموما الباب ده فيه شوية عناوين بتحتاج أو موضوعات، وإن لم تكن من أقسام الحكم الوضعي وليست يعني وفق ما عرفنا الحكم الشرعي النوع، وبعدين قسمناه إلى تكليفي وضعي. في خطاب الله تبارك وتعالى متعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو التخيير أو الوضع، ففي أشياء ليست خطاب ولكن هي أمور يتعرض لها الفقيه في دراساته للفقه، أو يحتاج إليها الفقيه لتنظيم دراساته الفقهية. موضوع أول موضوع بيقوله تعرضنا له وإحنا بنتكلم على السبب والفرق بين السبب والعلة والحكمة. إحنا قلنا السبب قد يكون معقول المعنى وقد لا يكون، يعني يعني أسباب المعاملات بنجد الأصل الأمور معقولة المعنى، النهي عن الربا، النهي عن الميسر، النهي عن أكل لحم الميتة، الأكل عن الأكل الخنزير، كل الكلام ده. وإحنا بنرى بفضل الله تبارك وتعالى يوما بعد يوم كم تشقى البشرية بمخالفتها لهذه الأمور، ومع هذا يعني عندما يعني يجدون الأضرار قد يعترفون وقد يكابرون، ولكن حتى من يعترف منهم إذا رفع البلاء عادوا سيرتهم الأولى، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. طيب السبب قد يكون معقول معنى أو لا يكون. طيب إذا كان معقول المعنى بنسميه عل، إذا كان من معقول المعنى بنسميه عل. طيب والسبب قلنا في طريقتين للعلماء، إما يعتبر إن السبب والعلة جزئين مكملين لبعض، يعني العلة هي السبب المعقول المعنى والسبب هو غير معقول المعنى، وإما يجعل السبب لا هو عام، هناك ما هو سبب فقط وهناك ما هو سبب وعلة، فأجعل السبب أعم من العلة. كل دي مصطلحات، المهم احنا نفهم يعني هذه القضية. طب والعلة أوجدت لنا كمان حاجة اسمها الحكمة، وقلنا ان العلة أو السبب، أو السبب الذي هو معقول المعنى برضو عشان يبقى سبب تدور معه الأحكام وجودا وعدما، فلا بد أن يكون وصفا ظاهرا منضبطا. وبنتأمل بنجد إن هو هذا الذي جعله الشرع سببا، هناك حكمة من جعله سبب، أو في هذه الحكمة بتكون فيها مصلحة، ما مصلحة أراد الشرع تحقيقها أو مفسدة أراد دفعها. ولكن يأتي الشرع فيجعل مضان وجود هذه المصلحة أنها مطلوبة، ومضان وجود هذه المفسدة أنها ممنوعة. وضربنا مثال قبل ذلك بأن الشرع خفف الحكمة أنه تخفيف عن من يجد مشقة في العبادة. العبادة شرعت لتهذيب النفس وتأديبها والتقرب إلى الله، ففيها درجة مشقة، درجة يسيرة، ولكنها فيها تغلب على كسل النفس وإلزام لها بالطاعة. لكن إذا زادت وصار فيها أذى أو ألم شديد، فالشرع كما قال الله تبارك وتعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. طيب مثلا عبادة زي عبادة الصوم، ما يعني امساك عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا أمر يوجد قدر من ألم الجوع، قدر من ألم العطش، ولكنه لا يهلك النفس ولا يهلك البدن، بل بالعكس يفيد في كثير من الأحيان من الناحية الصحية، أو حتى لو ما أفادوش من الناحية الصحية مش هذه قضيتنا، مش نعمل عليها. المقصود الرئيسي تربوي، المقصود الرئيسي إيماني، ولكن على الأقل كل في جانب صحة البدن، يا إما بيفيد صحة البدن أو على الأقل لا يسبب فيها ضررا ولا فسادا ولا اضطرابا. ولكن لو إن الإنسان مريض، وارد المريض له أحوال خاصة يحتاج طعام بطريقة معينة، يحتاج تناول دواء إلى غير ذلك، فلو مريض مرض يزداد مشقته جدا بالصيام أو يتأخر برؤه، فحينئذ الحكمة هي التخفيف، والوصف الظاهر المنضبط أن المريض يأخذ له رخصة في رمضان أن يفطر وأن يؤجل أن يقضي يوم المكان. هي نفس حكمة التخفيف، أيوة، من عللها المسافر. لماذا؟ لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب. فوجد عندنا هنا إيه؟ الحكمة. طيب الحكمة، ما الكلام ده قلناه قبل كده، الحكمة هي المصلحة. هو هنا عايز الباب ده، في بعض كتب الأصول بتتوسع فيه جدا، وفي بتقوله مختصر جدا، وفي بتجعله باب مستقل. طبعا الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى هو من أكثر من أطال النفس في باب أنواع المصالح ورتب المصالح. يبقى هنا هو عشان كده بقول تكملة في مصطلحات مشابهة، اتكلمنا على السبب والعلة، وده يعني وصل بينا الكلام على الحكمة. فقول خد بالك، يا إيه الحكمة؟ مصلح. يبقى الحكمة هي إيجاد مصلحة أو دفع مفسد. فعايزين إيه؟ نعرف شوية في هذه المصلحة. يقول حكم، أولا الحكم، حكمة الحكم هي المصلحة. لما يسألك إيه الحكمة من الحكم دوت، فبنقول إيه الحكمة من رخصة الإعطاء رخصة الفطر للمريض. الحكمة هي دفع الضرر ورفع المشقة، فالحكمة هي المصلحة التي تترتب على الفعل المطلوب، وهي الغرض المراد تحصيله من تشريع الحكم. الحكمة من الصيام نفسه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحكمة واضحة إيمانية باطنة. هل ممكن معاه مصالح أخرى صحية ما هيش الجوهر، لكن وإن وجدت لبأس نقولها. وطبعا حديث صمت صح حديث ضعيف، وإن كان بالفعل الصيام لا سيما ذلك الصيام المعتدل لمن حالته البدنية جيدة يفيده، لكن مش ده القضية. لا يجي واحد يقولك لو ده الحكمة الأصلية طب ما يمسك يعني من الظهر للعشاء، طب ما يمسك بغير نية، طب ما لو فرقت ثانية احنا نقول لازم يعني ولو بلحظة قبل افطار المغرب بطل صامه. يبقى اذا الحكمة من الصيام نفسه تحقيق التقوى. طب الحكمة من مثلا وجود الرخصة رفع المشقة. يقول فوجوب القصاص حكم. طب سببه القتل، يبقى القاتل عمدا يقتل، ده السبب. وأما وطبعا في شروط وفي موانع تنتفي ولا يقتل والد بولدي، جبنا الأمثلة دي كتير، لكن بنقول السبب دايما هو المنشئ للحكم، هو الشرط الجوهري. ما نسموه الشرط أو الأدق من نسموه الشرط، بنقول يعني بنسميه سبب. وأما حكمته فهي حفظ النفوس من أن تزهق بغير حق، كما قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. كيف دي عقوبة تحقق الردع الخاص والردع العام بمصطلح القانونيين المعاصرين. يعني من الردع الخاص من فعلها إذا وقعت عليه العقوبة يكون عقوبة مؤلمة بدرجة تجعله لا يعود إلى الجريمة مرة أخرى. ولو كانت طبعا بالقتل بقى خلاص. الرضع العام هو أن كل المجتمع يرون هذه العقوبة، فمن تحدثه نفسه بمثلها يضبط نفسه. طيب يقول وأصول المصالح التي تهدف إليها الأحكام الشرعية ثلاثة أنواع. هو احنا عندنا هم 3 × 5 = 15، يعني عندنا الكليات الخمس اللي هو بيقولها لي في الضروريات. هو قال لي 3 دول ايه؟ ضروريات، حاجيات، تحسينيات. طيب احنا عندنا في ابواب المصالح التي هدف الشرع إلى تحقيقه، ده بيجي بالاستقراء، استقراء كل الأحكام الشرعية وبناء على ما ذهب إليه الجمهور الأصل في الأحكام التعليل بالذات في باب المعاملات، وهو مستفاد من أمور كثيرة، منها قوله تعالى في صفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فاستقرأنا عرفنا ان الاحكام انما تهدف الى تحقيق مصالح، فباستقراء كل انواع الاحكام وجدنا المصالح دي هي الدين والنفس والعقل والمال والنسل. الدين والنفس والعقل والمال والنسل، دي العلماء بيسموها الكليات الخمس او الضرورات الخمس. طبعا هي الاجود نقول كليات. ليه؟ لان كل واحدة من هذه الخمسة لها 3 رتب، ضروري وحاجي وتحسين. اي حاجة في الدنيا يبقى لها 3 رتب. من جزء بقى ايه حتى تقول مثلا ادوات المعيشة في ضروريات في حاجيات في تحسينيات، الغذاء الصحي في ضروريات في حاجيات في تحسينيات وهكذا. فإذا احنا بنتكلم على 5 كليات، 5 مصالح كبرى هدف الشرع إلى تحقيقها، ولكل منها رتبة، الضروريات والحاجيات والتحسين. طيب هو ده استقراء ويعني واضح انه كان موجود في اذهان العلماء عندما كانوا يوازنون، حتى لما كانوا بيجوا يوازنوا في باب الاكراه، المتتبع لكلام السلف من قبل ما الامام الشاطبي رحمه الله تعالى يذكر هذا الكلام، كان مثلا نجد انهم يوازنون بين الشيء المكره على فعله وبين العقوبه، يعني يعتبرون ان صوتين من ذي سلطان او حتى إهانة أو نحو ذلك قد تكون عذرا في ترك شيء من الواجبات الشرعية التي هي ليست من الكليات، ولا يعتبرون هذا في النطق بكلمة الكفر، وإنما لا يعتبرون فيها إلا الأذى الشديد، ولا يعتبرون هذا في الاستسلام للزنا ولا وهكذا. يبقى ال 15 قسم اللي هينتجوا عننا، او الخمسه دين ونفس وعقل ومال وعرض، هذه الخمسه محتاجين نرتبها، وكل واحده بنرتبها على ضروريات وحاجيات وتحسينيات. طب ايه المصلحه؟ اولا معرفه كمال الشريعه، فهم ما الحكم والمصالح التي تريد الشريعة تحقيقها، ده بيعين في الاستنباط والاجتهاد في النوازل وغير ذلك. الأمر الآخر الجوهري هو الترجيح عند التعارض. يبقى واحد عنده مصلحتين، إذا فعل الأخرى لابد وأن يترك الثانية، يستحيل واقعيا أن يفعل اثنين في وقت واحد، أو عنده مفسدتين، إذا دفع إحداهما لابد أن يتلبس بالأخرى. دي مسألة في غاية الأهمية، أن كتير من الناس يجي يتكلم على الترتيب لكي يختار الأهم ويضحي بالذي يليه، مع أنه قد يكون في غاية الأهمية بلا تعارض. يعني معظم الناس يسأل في المعاصي، هي دي من الكبائر ولا من الصغائر؟ ليه؟ لأنه ناوي يتساهل في الصغائر. واحد يجي يسأل في، يعني مثلا تيجي أنت بتنكر منكر معين على الناس بمراعاة الضوابط ومراعاة المصلحة والمفسدة وكل شيء، يقولك طب هو المنكر اللي أنت بتنكره ده أشد ولا المنكر الفلاني ولا الكفر بالله ولا المسلمين الذين يذبحون في مشارق الأرض ومغاربها؟ طيب لو إن، وساعات يجيب حاجات معكوسة، يعني ساعات هو يكون مستعظم شيء ما، لكن خلاص الآخر ده أعظم، يقول لك طب أنت كده مشغول بالمهم عن الأهم، وهذا ليس من فقه الأولويات، وهذا ليس من فقه. لا، بنقول له أيوة، أنت لما يبقى الأمر فيه تعارض حقيقي، احنا ينفع ندعو الناس للتوحيد، وينفع ندعو الناس لتصحيح العبادة، وينفع ندعو الناس إلى مكارم الأخلاق، وينفع ندعو الناس، عندنا شعب الإيمان، الإيمان بدون 70 شعب، عليها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها مطل الأذى عن الطريق. طب يا أخواننا ندعو الناس إلى مطل الأذى عن الطريق، كلهم هيقولوا نعم. ليه؟ أن ده مما يهتم به أهل هذا الزمان، ومما يهتم به الغرب. طب كويس، بس دي يعني أدنى شعب الإيمان، انت خدت عندنا شعب الإيمان هي واحتفيت بها على أنها من الإيمان، وهذا حسن، يبقى تاخد الشعب كلها. طيب امتى بنلجأ لأن احنا نقول مين، أو عندما نذكر الترتيب والتفاوت في الأهمية عند التعارض الحقيقي، إما أن تفعل هذا وما أن تفعل ذلك. باب الأمر بالمعروف عن المنكر، باب تعليم الناس، يعني مش معقول كل لو واحد بيخطب في الناس كل خطبة هيكلمهم على نفس الطاعة مهما كانت أهميتها، ولا هيكلمهم على التحذير من ذات المعصية مهما كانت خطورتها، ويبقى هيقول دي وهيقول دي. يبقى عنده مثلا قال لك بعض الناس يجي لما يكون زاهد في طلب العلم، طب انت هتقعد تعلمه دقائق المسائل وتسيبه الناس؟ طيب تيجي بقى دقائق المسائل دي، يعني تبص تلاقي تنزل على الناس تطرى وباء ينزل، طب نعمل ايه، طب صلاه الجماعه، طب صلاه الجمعه، طب وساعتها يعني يضرب الناس اخماس في اسداس، مع انه اصلا ما فيش تعارض. كل الحاجات دي يعني مهم جدا ان احنا بالاكثر الحيل الشيطانيه التي يعني يحسر يعني يروج بها كثير من الباطل على كثير من اهل هذا الزمان، المقارنه بين اي عبادتين. طب ليه يا عم هو عايز ياخد واحده ويسيب الثانيه بلا تعارض؟ المقارنه بين اي معصيتين ليه؟ عشان هو عايز يقول انه ان كان متلبس بالمعصيه الفلانيه فهو تارك لما هو افضح منها. انت يجب عليك ان تترك جميع المعاصي. المقارنات العجيبه زي ما تدعو يعني امراه مسلمه للحجاب فتقول انا الحمد لله اصلي واصوم نافله اثنين وخميس واخلاقي حسنه، وهناك من المحجبات والمنقبات من يفعلن كذا يفعلن كذا يفعلن كذا. طيب هو يعني انت مطالبه بعدد من الواجبات ومأموره بترك عدد من المنهيات. يتصور ما لا يحصى من الصور، ان ده عمل العباده الفلانيه وقصر في الاخرى، وده عمل دي ودي ودي وقصر في الرابعه والخامسه، وده كان في، وكل واحد له مدخل الشيطان يدخل له منه، وكل واحد عنده نقطه ضعف. فدي النساء كثيره نقطه ضعفها انها لا يعني عايزه تجاري اهل زمانها، مش عايزه يتقال عليها كذا، مش عايزه يتقال عليها كذا، دخلها الشيطان من هذا الباب. وبعدين جه يدخل لها من باب ترك الصلاه، الحمد لله ما اقدرش، من باب مش عارف التساهل في كذا ما اقدرش، لكن هو مازال مستحوذ عليها في امر الالتزام بالزي الشرعي، وهي بتقارن مع واحده ثانيه الشيطان يعني استحوذ عليها في باب عكس الباب بتاعها، والعمليه معكوسه معاها. طب الواجب على احنا ساعتها بنقول لا وجه للمقارنة ولا فائدة من المقارنة. اللي عايز يقارن يقارن نفسه بالصورة المثالية. مش الصورة المثالية يعني الغير بشرية، يعني الصورة المطلوبة شرعا على الأقل فعل واجبات ترك المحرمات. اللي عايز يستنى أو يدي لنفسه أسوة يبقى يحفز نفسه ينظر إلى من هو فوقه. ده هو ما فيش حد معيار، المعيار هو الشريعة ذاته. وأما ثم الأنبياء يعني عصمهم الله تبارك وتعالى، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير الناس في الجملة. عايز يقتضي بهؤلاء بالذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يبقى إذن احنا بنقول عندنا مصالح شرع هدف إلى تحقيقها. هذه المصالح الأبواب الكلية الخمسة للمصالح: حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسل. ساعات يقولوا بدل النسل العرض، يعني والاثنين يعني متداخلين، يعني هو يعني مصلحه جواها كل هذه الابواب. ساعات يعبروا عنها بالنسل، ساعات يعبروا عنها بالنسل، وكل منها كل مصلحه من دول له رتب ضروري وحاجي وتحسيني. فهو هنا ماشي على الايه؟ الثلاثة اللي هم الضروري والحاجي والتحسيني. يبقى عندي ضروريات في الكليات الخمس، وحاجيات في الكليات الخمس، وتحسينيات في الكليات الخمس. كان ممكن أعكس أخذ الكليات الخمس وأقول كل منها، وده لعله كان يكون أقرب، كل منها له يعني ينقسم إلى ضروري وحاجي وتحسيني. هو بيقول معناه الضروريات وهي حفظ الكليات الخمس: النفس والدين والعقل والمال والنسل، بإيجادها والمحافظة عليها من كل ما يفوتها ويقضي عليها أو ينقصها، في شرعة أحكام العبادات لتحصيل الدين ومصالح الدنيا والآخرة، وشرعة القصص والديات لحفظ النفوس، وأحكام الجهاد والردة لنشر الدين وتثبيته، وحد الخمر لحفظ العقل، وحد السرقة والضمان ضمان المتلفات أن لحفظ المال، وحد الزنا لحفظ النسل. يبقى طبعا دي الحاجات اللي هي بتفوت الدرجة العليا من هذه المصالح، شرع لها حدود زاجرة. طيب الحاجيات وهي تيسير سبل الحياة على الناس لتكون حاجاتهم ميسرة، ولا يكونوا في تدبير أمور حياتهم في حرج من أمرهم، فقد شرع البيع والإجارة والتجارة والوكالة والعارية وغير ذلك كلها لتيسير أمور الناس، وشرع الفطر والقصر في السفر ليحصل نوع من الترفه حتى يكون به المسافر في يسر من أمره ليقضي حاجته في سفره من سفره دون مشق. التحسينيات، قد شرع التنظف والتطهر والتزين لتحسين المظاهر، وشرعت الأداب المختلفة ليجري المسلمين على جميل العادات ومحاسن الأمور. طبعا كما ذكرنا عندما يعاني الناس من آثار عدم عملهم بالشريعة في هذه الأمور، بالذات الأمور اللي كان الناس يسخرون منها يعني ويستنكفون عن الكلام فيها والكلام على فقه الطهارة، وبعدين نجد أن الأمم الأخرى بالفعل يعني ما يهمهم من هذا، مثلا همهم يعني لا نجد الحرص مثلا على يعني أدب قضاء الحاجة، الاستنجاء. طيب المحصلة الآن هم يتحدثون عن هذه الأمور أنها من الأهمية بمكان، وكمان تحدثوا عن مثلا خصوصية الماء. يعني أنت حتى اللي متابع حيلاقي يقولك لا، يعني الناس اللي تتكلم على أنه في وجود عدوى فيروس كورونا أو غيره، استعمال الكحول كمطهر واستعمال الكحول أو غيره أو الكلور، أو هي مطلوب هي استعمالها لقتل الفيروس. طيب هو هنا لو في على الإيد أتربة أو غيره ممكن هذا المطهر لا يقوم دوره بقتل الفيروس. العمر الثاني المطهر ده نفسه بقايا في اليد مضرة، ماشي؟ أقولك الطريقة المثلى إذا وجدت الماء يأخذ ما في اليد ويجري به، فبيأخذ إلى حيث يموت بفضل الله تبارك وتعالى. طبعا مش المقصود هنا طبعا يعني المقصود الإشارة إلى خصوصية الماء أيضا التي يعني أشار إلى شرع خصوصية الماء في التطهير، وإحنا إلى الآن بنعتبرها أمر في الجملة تعبدي. الله عز وجل جعل سمى الأشياء يعني غير النجسة طاهرة، إلا الماء فإنه سماه طهورا وخصه النبي صلى الله عليه وسلم وخصه تبارك في الأمر بالتطهر به. وعلمنا من لغة العرب أن طهور صيغة مبالغة، طاهر اسم فاعل وطهور صيغة مبالغة، فمع هذا المعنى اللغوي مع المعنى الشرعي من تخصيص الماء علمنا أن الماء له يعني أن يتعين طهارة الحدث والنجس أن تكون بالماء. وبعدين مع المقارنة بعض يعني بعض الأئمة كالإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يرى أنه طهارة تطهير النجاسات تحصل بأي طاهر بأي، والجمهور على أنه لابد أن يكون ماء طهورا، هو الماء المطلق الذي لم يعني تتغير خصائصه بطاهر آخر. طبعا لو تغير بنجس هيبقى نجس. ال ال ال ال ال ال هنا المقارنة مع الماء مع سوائل هي بطبيعتها يقال قاتلة للجراثيم ونحو ذلك، تجد انه الماء يعني طاهر المطهر لأمر تعبدي تعبدنا الله به، ولكن او هكذا لاننا لم نكن نعلم العلة وما زلنا لا نجزم على وجه اليقين العلة التامة من الأمر باستعمال الماء، ولكن نرى واقعا كيف أن الماء له خصية ليست الماء. طيب يبقى عرفنا كده احنا لما قلنا السبب العلة الحكمة، فالحكمة يعني هي تحقيق مصلحة، وإيه هي المصالح التي كانت الأحكام الشرعية باستقراء الأحكام الشرعية وجدنا أنها مصالح مطلوب تحقيقها أو مفاسد مطلوب درءها. خمس أبواب كلية، كل منها ينقسم إلى ضروري وحاجي وتحسين. أيضا مما يتعلق بهذا الباب قاعدة تعلق الأحكام بالأسباب دون الحكم، ودي قلناها كتير أن الحكم يضر مع علتي أو مع سببي وجودا وعدما. طيب أمال إيه يعني؟ أحيانا تبقى الحكمة وصف ظاهر منضبط فتكون هي بعينه العلة وهي بالتالي هي السبب. على لو اعتبرنا أن السبب أعم من العلة وأنه قد يكون علة وقد لا يكون. هنا فالأحكام تدور مع أسبابها دون الحكم، لأن الحكم إن لم تكن وصفا ظاهرا منضبطا ومن ثم عدل عنها إلى علة هي وصف ظاهر منضبط هي مظنة وجود الحكمة، كما ذكرنا العلة في باب رخص السفر أو رخص الصيام مثلا أو رخص أي باب من الأبواب، أن هناك رخصة للمسافر والمريض. العلة هي رفع الحرج، والحكمة هي رفع الحرج، والعلة أن يكون مريضا أو أن يكون مسافرا. طيب ليه؟ حتى تنضبط الشريعة ولا يفتح باب للتلاعب. ومن ثم هنا بنقول أي باب مشقة آخر غير ما نص عليه الشرع، مفهوش رخصة فيه، ولكن هنا الرخصة مش هتبقى من بداية الأمر. الرخصة في المرض، الراجل المريض ممكن يجي خلاص هو عرف مرضه كذا، المرض ده بيحتاج مسكنات كذا، بيحتاج علاج كذا، يتضرر بالصوم، يتأخر برؤه للصوم، يتألم جدا لو ما أخدش المسكن في ميعاد الفلاني، فهيبقى معاه رخصة بيفطر. فمن الليل يبقى ناوي يفطر، مش هيتسحر، تناول طعام العشاء، هيجي الفجر مش بيتحرى انه يمسك، هو مفطر مبيت نية الافطار. طيب اصحاب الاعمال الشقة، اذا افترضنا جدلا انهم لا يجدون انهم اشتغلوا بالليل، احنا الوقت الدنيا كلها تعكست والناس مثلا بقرار انه في يعني حظر تجوال من الساعة كذا، ايه اللي حصل؟ الناس رحلت مواعيد عملها، بالذات اللي هم يعني الأعمال الحرة والمحال البيع والتجارة، بعد كان كتير منهم بيفتح الساعة 12 لأنه حيصر طول الليل، بقى بيفتح مبكرا. يعني عموما يستطيع الإنسان متى استشعر حجم الحاجة، احنا بنتكلم على الصيام، أحد صيام شهر رمضان أحد أركان الإسلام، يبقى هنا حيرجع معنا ده أولا أعلى مصلحة اللي هي حفظ الدين، وبعدين رتبتها إيه كمان؟ دي حاجة تنتمي لحفظ الدين ومن ضرورياتي مش من حاجياتي أو تحسينياتي. ممكن أتكلم على صيام النافلة مثلا من الحاجيات أو التحسينيات، لكن ده صيام شهر رمضان، يبقى بتكلم على مصلحة من أعلى المصالح. طب قصادي إيه بقى بتقول؟ مصلحة إنه في عمال بناء وإن في عمال مخابز. طبعا العمال المخابز ده قوت الناس، مصلحة أيضا تتعلق بحفظ النفس وهي من ضروريات حفظ النفس، ولكن يعني يمكن أن يصنع هذا الخبز وغيره بالليل. كون بقى أنه إذا صنع بالليل سينال الناس قدر من المشقة في أنها تغير عادات شرائها، في أنه لن يكون مثلا في طازج بدرجة كافية عند تناولي، طبعا كل دي أمور ده من تحسينيات. يبقى أنت بتكلم هنا على الصيام ده من ضروريات حفظ الدين صيام شهر رمضان، وبعدين عندك وسيلة تتممه، وغاية ما هنالك أنك هتخسر شيء من تحسينيات حفظ البدن، سواء مشقة اللي هيجي يشتغل بالليل أو من تحسينيات أو من جهة أيضا حفظ الطعام. طبعا بلا شك يبقى هنا هنقول أنه بتوع المخابز اشتغلوا بالليل، عمال البناء اشتغلوا بالليل، لكن نفترض جدلا أنه ما اشتغلوش بالليل، نفترض جدلا أن في مسلم عايش في بلاد الكفار فمش هيلغوله الدنيا، يبقى ياخد أجازة. كل عامل في أي مهنة وفي أي وظيفة بقى له أجازات فيدخلها لشهر رمضان، لا مش هيكفي خلاص، يبقى ده مش هنقدر نديله رخصة من عند أنفسه، ولأن الرخصة دي تفتح باب التساهل. أمال إيه؟ أنا أقول له أنت بقى تنوي الصيام من الليل وتذهب إلى عملك صائما، وأنت عملك عمل شاق، من الوارد أن يقويك الله في يوم، من الوارد أن في يوم بعد ما تذهب إلى العمل تجد أن في شيء تعطل العمل بصورة أو بأخرى فتتم صومك. طيب كملت العمل تم وكملت ووصلنا لحالة الإعياء، ساعتها هيبقى مريض. هو مرض علاجه انه ياكل ويشرب، ماشي، هو ده مرض، يبقى هو وبالتالي هياخد رخصة ان يفطر ذلك اليوم، وانه يتناول طعامه وشرابه، ومجرد ما تناول طعامه وشرابه استرد عافيته، العذر زال. طبعا اليوم كده بطل، ولكن يمسك بقية اليوم احتراما للشهر. غير المريض اللي بيبقى من الليل مفطر ويطلع للفجر مفطر ويأكل يفطر يتناول فطوره وغداء طول اليوم هو معه رخصة. لكن هنا بقول له لا، انت معكش رخصة من اول اليوم، وحتى رخصة لما جات لك استثنائيا وبعدين ارتفعت. وصحيح لابد من قضاء يوم مكانه، ولكن تمسك بقية اليوم كما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم في قرى الامصار صبيحة يوم عاشوراء، من كان أصبح صائما فليتم صوما، كان أصبح مفطرا فليمسك بقية يوم. يبقى يمكن هنا اللي عنده عذر وزال بيمسك احتراما للشهر، يبقى هنا ده مش هيعتد بيوم، ولكن ده واجب آخر هو الإمساك احتراما للشهر. يبقى هنا الأحكام تعليق الأحكام بالأسباب دون الحكم، الغالب أن الأحكام الشرعية تنط بأسبابها وهي الأوصاف الظاهرة المنضبطة دون حكمها وهي المصالح والمفاسد. فالقصص مثلا منوط بسبب، والقتل العمد العدوان. طب هو الحكمة الرابع، طب هو لو واحد يعني يعيش في صحراء مثلا، أو لم يوجد أحد يحضر، أو أي سبب من الأسباب، يقيم الإمام الحد حتى وإن كانت الحكمة في هذه الجزئية لم تتحقق، لأنه هو غير مكلف بتتبع هذه الحكمة. الحكمة شيء كلي بيوجد من هذا التشريع وإن تخلفت في بعض الصور. قال ولو لم توجد حكمة وهي الزجر عن القتل وتحصيل الأمن، بأن لم يكن هناك من يعلم بإيقاع القصاص مثلا، والإفطار منوط بعلته وهي السفر دون حكمة وهي دفع المشقة، فمن كان في سفر غير شاق فإن الفطر جائز له. وإحنا لا نتشدد السفر بالذات، إحنا ده باب رخصة، الشرع علق الرخصة على السفر فتبقى معاه. بقى هل الأفضل مسألة أخرى، وأن بعض العلماء يقول الفطر أفضل مطلقا، وبعض العلماء يقول الصوم أفضل مطلقا، هنتكلم عليها في باب الرخصة والعزيمة في نفس الباب معنا. والبعض يقول أفضلهما أيسرهما وهو الركع. يقول وأما لو وجدت المشقة دون سفر ولا مرض لم يجز الفطر إن كانت مما يمكن احتمالها. يبقى مش المشقة اللي من غير سفر ولا مرض لن نعطي رخصة الفطر بيها، إلا بأنه يصل لحالة المرض أو يصل إلى حالة يعني يخشى التهلكة، والاثنين من باب واحد. لكن أنا أقول هنا هستعمل الرخصة العامة في الشرع، لأن الضرورات تبيح المحظورات، ودي مختلفة على الرخصة الخاصة في هذا الباب، اللي هو من مجرد ما عارف انه مريض هياخد الرخصة، مجرد ما هو شرع في السفر هياخد رخصة السفر. قال وعلق نسب الأولاد من أبيهم بالزوجية لأنها أمر ظاهر منضبط دون الوط، لأنه أمر يخفى ولا يطلع عليه وهكذا. يبقى المجتمع بينسب الواجب للناس الولد للفراش، المرأة التي تلد أكيد الولد ابنها طب ومن أبوه؟ زوجها أو سيده. هذا وهذا أمر لا يجوز أن أحد يعني يتعرض له بأي صورة من الصور، ولا حتى الشبه بين الولد وبين أبي كما يمكن أن يحدث في بعض الأوساط أنه لا مش شبه أبي، لا، كل هذا أغلق الشرع بابه إلا للزوج نفسه إذا هو شك أن هذا ليس من صلبي، فذا كتاب طلق للعان ونحو ذلك، لأنه ده هو صاحب الحق في هذا البيت. قل هذا وقد ألف العلماء في حكمة التشريع كتبا منها حجة الله البالغة ولله الدهلوي، ومنها حكمة التشريع الشيخ محمد الخضري. يبقى ده التنبيه الأول أو الموضوع الأول، الحكمة، وتكلمنا فيه شوية على المصالح والكليات الخمس برتبها الثلاث، الضروريات والحاجيات والتحسينيات، ومسألة أن الأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما وليست مع حكمها، وكثير من هذا الكلام قلناه قبل كده. عندنا يعني بابين صغيرين كده ممكن نخليهم المرة الجاية إن شاء الله، أو موضوعين، إن احنا يعني لأننا تحدثنا عن أن العبادات ممكن تكون مؤقتة، وبالتالي طب إذا خرج الوقت إيه اللي بيحصل، وبدأ العلماء يقولوا مصطلحات الأداء والقضاء، وساعات يقولوا مثلا عليه الإعادة، فهذه مصطلحات جرى ذكرها كثيرا على أسنان الفقهاء وتحتاج إلى ضبط كنوع من علم الأصول، هو بيضع الإطار العام اللي بيسير عليه علم الفقه، وهذه كلها اصطلاحات عبر عنها العلماء. وباب الرخصة والعزيمة هو هنا مختصر قوي، ولكن يعني ممكن يعني نكتفي بالقدر اللي فيه أو نتوسع فيه شوية. يبقى إن شاء الله المرة القادمة إذا تبارك تعالى يبقى معانا الموضوعين دول، المصطلحات الأداء والقضاء والإعادة، وباب الرخصة والعزم. سبحانك اللهم وبحمدك، السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.